الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ما نوع لولا؟ حرف امتناع لوجود. حرف امتناع لوجود، أحسنت. وفي قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما نوع إن الداخلة على زالتا؟ شرطية. نعم، أحسنتم. وما نوع الداخلة على أمسكهما؟ نافية. أحسنت. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، ما نوع أن؟ تفسيرية. أحسنت. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيال بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: النوع الخامس ما يأتي على خمسة أوجه، وهو شيئان: أي كمن في غير موصوف، ودل أي على معنى الكمال فاستقل حال معرف وللضد صفة وصل بها إلى نداء المعرفة. لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، جوابه: إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكن فغير حتم لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر، وجاء في مستقبل كإن بلا جزم وحرف للتمني مهملا، وحرف مصدر بمعنى أم بلا نصب، وفعل الود غالبا فلا وفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نووا، ذكره للعرض في التسهيل وابن هشام زاد للتقليل. النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه، وهو قد: اسم كحسب قد فقل فيه قد، واسم كيكفي فه بقدني تقتدي، حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخلا، وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع، وقال مثبته ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر، أدنى من الحال المضي فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا، وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فمع اللام ثبت، إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرن، وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذو قد يفي أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد، وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكين، إذ حمل صدقه على الكثير تناقض وجاء للتكثير. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: النوع الخامس أي من أنواع الثمانية ما يأتي على خمسة أوجه، وهو شيئان: أي ولو. قال رحمه الله: أي كمن، من هي التي قال فيها في بيت الأخير من النوع الرابع: شرطية موصولة مستفهما، نكرة موصوفة، أقسام من. سبق أن من تأتي شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة، فأي تشارك من، قال أي كمن في غير موصوف، أي لا تكون أي نكرة موصوفة، إذن تأتي أي شرطية وموصولية واستفهامية ولا تأتي موصوفة. مثال وقوعها شرطية قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ومثال وقوعها استفهامية قوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا. ومثال وقوعها موصولة قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، قاله سيبويه ومن تابعه. في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ما نوع أي؟ شرطية. أحسنت. إذن هذه ثلاث أوجه، بقي وجهان. قال: ودل أي على معنى الكمال فاستقل حال معرف وللضد ضد المعرف المنكر وللضد صفة. المعنى الرابع: أن تكون أي دالة على معنى الكمال فتقع حالا من المعرفة نحو: مررت بزيد أي رجل، أي رجل، زيد معرفة، أي حال، وتقع صفة لنكرة نحو قولك هذا رجل، أي رجل، هذا رجل، رجل نكرة، أي رجل، أي صفة، والمعنى هذا رجل كامل في صفات الرجال، هذا معنى كونها دالة على معنى الكمال. ثم قال وصل بها إلى نداء المعرفة، هذا الخامس من الأوجه التي تأتي له، أي أن تكون وصلة لنداء ما فيه أل، نحو قوله تعالى يا أيها الإنسان، لأنه لا يقال يا الإنسان يا الرجل يا الغلام، بل يؤتى بأل لتوصل بها إلى ندائه، فيقال يا أيها الإنسان يا أيها الرجل يا أيها الغلام يا أيها الناس. فالأوجه الخمسة بأي هي أن تقع شرطية وموصولة واستفهامية ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل. ثم قال لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكن فغير حتم لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر رضي الله عنهما. هذا المعنى الأول، وهو أن تكون لو حرف شرط في المضي، وهذا أكثر استعمالات لو، نحو لو جاءني زيد لأكرمته، وإذا دخلت على المضارع صرفته الماضي كما قال مالك وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي، نحو لو يفي كفى، أي لو وفى كفى. قال هشام في الأصل فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، يعني يدل على امتناع فعل الشرط وعلى استلزام فعل الشرط لجواب الشرط. مثلا في قوله تعالى ولو شئنا رفعناه بها، لو هنا دلت على أمرين، الأول انتفاء المشيئة، هذا قولهم يقتضي امتناع ما يليه، والآخر أنه لو وجدت المشيئة لوجد الرفع، هذا قولهم واستلزامه لتاليه. وهنا لا سبب للرفع إلا المشيئة، فلما انتفت المشيئة انتفى الرفع، لكن لو وجد للجواب سبب آخر غير الشرط لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب. ومنه ما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال في صهيب رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه. وقد قال ابن كثير في مسند الفاروق ولم أره إلى الآن بإسناد عنه، وذكر السبكي أنه لم يقف عليه في شيء من كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا مع شدة الفحص عنه. والمقصود هنا المثال لو لم يخف الله لم يعصه، هنا لا يلزم من انتفاء الخوف انتفاء المعصية. لماذا؟ لأن انتفاء المعصية له سبب آخر غير الخوف، وهو إجلال الله ومحبته وتعظيمه. والمقصود أنه لو فرض خلوه من الخوف فإنه لن يعصي لما معه من محبة الله وإجلاله وتعظيمه، فكيف والخوف حاصل له؟ وبهذا نعلم أنه لا يصح قولهم لو حرف امتناع الامتناع، أي حرف امتناع الجواب امتناع الشرط، لأنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب وإنما تمنع الشرط. ثم إن لم يوجد للجواب سبب إلا الشرط لازم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، وإن وجد سبب آخر لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، ومنه لو لم يخف الله لم يعصه. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكن إن يكن له سبب غير الشرط فغير حتم لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر. مثلا لو قيل لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لا يوجد للنهار سبب سوى طلوع الشمس، إذن يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء النهار. لكن لو قيل لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، هل يوجد سبب آخر للضوء غير طلوع الشمس؟ نعم نعم، مثل القمر والنار والمصباح. نعم الضوء قد يكون بشمس أو قمر أو نار أو مصباح، فلا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء الضوء. هذا المعنى الأول للو. ثم قال رحمه الله: وجاء في مستقبل كإن بلا جزم. هذا المعنى الثاني، وهو أن تكون لو حرف شرط في المستقبل كإن، لكن لو لا تجزم. هذا قوله: وجاء في مستقبل كإن بلا جزم. ومنه قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لو هنا شرطية بمعنى إن، والمعنى إن شارفوا أن يتركوا، فالمقصود المستقبل بأنهم بعد الترك أموات. ومنه قوله الشاعر: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، ومن دون رمسينا من الأرض سبسب، لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. الشاهد قوله: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، أي إن تلتقي. وإثبات الياء، ولو تلتقي إثبات الياء دليل على أنها غير جازمة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال: وحرف للتمني مهملا. الوجه الثالث أن تكون لو للتمني بمنزلة ليت في المعنى لا في العمل، فلا ترفع ولا تنصب. ومن قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي ليت لنا كرة. هذا الوجه الثالث. والوجه الرابع هو الذي قال فيه: وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب، وفعل الود غالبا تلا. الوجه الرابع أن تكون حرف مصدرية، أي يؤول مع ما بعده بمصدر، فمرادف لأي مصدرية في المعنى، إلا أن لو لا تنصب، وأكثر وقوعها بعد ود أو يود. قال: وفعل الود غالبا تلا. ومن قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، أي ودوا. ما المصدر؟ ما مصدر أدهن؟ أول لو ما بعدها المصدر. نعم إدهان. أحسنت الإدهان شيخ. نعم أحسنتم. ودوا لو تدهن فيدهنون، أي ودوا إدهانك. يود أحدهم لو يعمر، أي التعمير. التعمير أحسنت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي ردكم. أحسن ردكم، ود ردكم. ومن القليل، هذا هو الكثير، أن تكون مع فعل الود كما قال: وفعل الود غالبا تلا، أن يليها فعل الود. ومن القليل قول قتيلة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. ما كان ضرك ماذا؟ لو مننت أول هذه المصدر امتنانك أو شيء آخر. منك. منك أحسنت. ثم قال رحمه الله: نفاته مفعول فعل قبل لو، ثم الجواب بعده له نو. أكثرهم لم يثبت هذا الوجه، وهو أن تكون لو حرفا مصدرية، أي أول ما بعده مصدر. أكثرهم لم يثبت هذا الوجه، فيجعلها على حذف مفعول الفعل قبل لو والجواب بعدها، كما قال: نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نو. يعني مثلا في المثال السابق: يود أحدهم لو يعمر. التقدير عندهم: يود أحدهم التأمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. فيجعلها على حذف مفعول الفعل يود أحدهم التأمير، هذا قبل لو. ثم على حذف الجواب أيضا الذي هو جواب لو: لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. قال ابن هشام في المغني: ولا خفاء بما في ذلك من التكلف. هذا يحوج إلى تكلف الإضمار من غير ضرورة. ثم قال رحمه الله: ذكره للعرض في التسهيل. من صاحب التسهيل؟ ابن مالك. سنت. ذكر ابن مالك رحمه الله في التسهيل أن لو تكون للعرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرا. ذكره ابن مالك في التسهيل. وابن هشام زاد التقليل، ابن هشام اللخمي، المقصود أبو عبد الله ابن هشام اللخمي المتوفى سنة 77 أو 500. هذا معنى سادس. وابن هشام زاد للتقليل. فابن هشام اللخمي ذكر لها معنى آخر وهو تقليل في نحو اتقوا النار ولو بشق تمرة، بلغوا عني ولو آية، التمس ولو خاتم من حديد. قال الأزهري في موصي الطلاب: وقد يدعى أن التقليل إنما يستفاد من مدخولها لا منها، شق تمرة، آية، خاتم، فيستفاد من مدخول لو، مما دخلت عليه لو، لا من لو. وعلى هذا فتكون في هذه الأمثلة شرطية الذي هو أكثر معاني لو. تصدقوا ولو حصل اتقاء النار بالتصدق بشق تمرة لكان خيرا عظيما، بلغوا عني ولو وقع التبليغ بآية لكان خيرا عظيما. ثم قال رحمه الله: النوع السادس من أنواع الثمانية ما يأتي على سبعة أوجه، وهو قد. فترد اسما على معنيين وحرفا على خمسة معان. قال رحمه الله: اسمك حسب قد فقل فيه قدي، واسمك يكفيفه بقدني تقتدي. المعنى الأول لقد أن تكون اسما بمعنى حسب، فيقال فيها قدي بغير نون الوقاية كما يقال حسبي وكافي. هذا قوله: اسم كحسب قد فقل فيه قدي، واسمك يكفيفه بقدني تقتدي. هذا المعنى الثاني أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، فهو اسم فعل مضارع وفي إثباته خلاف، أما اسم الفعل الماضي فهو متفق عليه، لذلك فضلوا تأويله بالماضي كفى. الأفضل أن يؤول بالماضي كفى لا بالمضارع يكفي، لأن في إثبات اسم الفعل المضارع خلاف، أما اسم الفعل الماضي فهو متفق عليه. ثم قال رحمه الله: حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل قد التي التحقيق والتي التوقع، كلتاهما تدخلان على الماضي المضارع. لا يزال سيذكر التوقع في البيتين بعد هذا، فنبدأ بقد التي التحقيق. الثالث من أوجه قد أن تكون حرف تحقيق، فتدخل على الماضي، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قد حققت حصول الفلاح لمن زكى نفسه، قد أفلح المؤمنون. وتدخل أيضا على المضارع على خلاف فيه، والصحيح أنها تدخل على المضارع أيضا وهو الذي جرى عليه الناظم، ومنه قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه. قد هنا حققت حصول العلم، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقد قرر هذا ابن مالك رحمه الله، قرر ابن مالك رحمه الله أن قد التي التحقيق تدخل على الماضي والمضارع. والرابع أن تكون حرف توقع، فتدخل عليهما أيضا، أي الماضي والمضارع، كما تدخل عليهما قد التي التحقيق. تقول: قد يخرج زيد، قد يخرج زيد، فدل على أن الخروج منتظر متوقع. وتقول: قد ينزل المطر، إذا كنت تتوقع نزوله. وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع مع الماضي، وبعضهم قد منع التوقع مع المضي. لماذا؟ لأن التوقع انتظار الوقوع، والماضي قد وقع، هذا قوله: إذ مضى وقع. وقال مثبتوه: ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر. وقال الذين أثبتوا مع التوقع مع الماضي: ليس المنتظر نفس وقوع الفعل، ليس المنتظر وقوع الفعل لأنه مضى ووقع، وإنما المنتظر الإخبار بوقوعه. تقول: قد ركب الأمير وقد وقع ركوبه، لكن المنتظر هو الإخبار بوقوعه، هم ينتظرون. تقول هذا لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. تقول: قد قامت الصلاة لقوم ينتظرون قيام الصلاة. وأكثر النحويين على إثبات التوقع لقد مع الماضي والمضارع. ثم قال: أدنى من الحال المضية، فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا. هذا الخامس وهو تقريب الماضي من الحال. إذا قلت حضر الطالب، فهذا الكلام يحتمل حضوره في الزمن الماضي القريب والماضي البعيد. فإذا قلت قد حضر الطالب اختص بالقريب، وهذه هي علة لزوم قد مع الماضي الواقع حالا. إما ظاهرة نحو قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو مقدرة نحو قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي قد ردت إلينا. لا بد أن تقترن بقد ظاهرة أو مقدرة، هذا مذهب البصريين خلافا للأخفش. والقول الآخر قول الكوفيين ومعهم الأخفش من البصريين ووافقهم ابن مالك، قالوا ليس دخول قد لازما لكثرة وقوع الماضي حالا دون قد، والأصل عدم التقدير، قد كثر وقوع الماضي حالا دون قد، وتأويل الكثير ضعيف. وقد قال بعضهم إنه ورد مجيء الماضي حالا في القرآن بدون قد في 61 موضع، والأصل عدم التقدير لا سيما فيما كثر استعماله، خصوصا في القرآن الذي تتجنب فيه التقديرات ما لم يقتضيها سياق أو يدل عليها دليل. فهذه المسائل التي ينبغي أن تكون فيها كوفية. قال أدنى من الحال المضية فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا، وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فمع اللام ثبت. البيت فيه عيب من عيوب القوافي، ما هو؟ تكرار كلمة ثبت. أحسنت، صحيح، هو المسمى بالإطاء، عود القافية بلفظها ومعناها، قال في مجد العوافي وعودها لفظ ومعنى جاء وهو الذي يدعونه الإطاء، وكل بعد فالقبح يقل وبعضهم ما بعد سبعة قبل. قال أن يقرب الفعل من الحال. قال ابن عصفور من نحاة الأندلس قال إذا أجيب القسم بماضي مثبت أي غير منفي متصرف أي غير جامد، فإن كان قريبا من الحال جئت باللام وقد، نحو تالله لقد قام زيد، تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد أرسلنا، هذا معنى قوله وإن بماضي متصرف ثبت تجب يمينا فمع اللام ثبت يقرب الفعل من الحال. قال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرن، إذا كان بعيدا جئت باللام فقط، كقول امرئ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. قال وإن يبعد أو إن يجمد، هذا مفهوم قوله متصرف في البيت الذي قبله، يعني إذا كان جامدا كنعمة وبئس وليس وعسى فباللام قرن، فقط يقرن باللام دون قد، نحو قوله تعالى فلنعم المجيبون، أي فوالله لنعم المجيبون. ثم قال وحرف تقليل، هذا المعنى السادس، وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي، فدلت قد على أن وقوع الوفاء من الكذوب قليل، ومثله البخيل قد يجود، وقوع الجود من البخيل قليل. قال أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه، قد ورد، فقد تفيد التقليل، قد يكون التقليل للفعل مثل قد يصدق الكذوب قد يجود البخيل، وقد يكون التقليل المتعلق نحو قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته تعالى. قال وقيل للتحقيق، وقيل للتحقيق، قيل إن قد في ذلك ليست للتقليل بل هي التحقيق، وأن التقليل في المثالين الأولين قد يجود البخيل قد يصدق الكذوب مستفاد من قولك البخيل يجود الكذوب يصدق، يعني بدون قد، لأنه إذا لم يحمل على أن الصدق من الكذوب والجود من البخيل قليل كان فيه تناقض، هذا معنى قوله والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكن. قال والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكن، يعني ليس مستفادا من قد بل من قولك الكذوب يفي البخيل يجود، إذ حمل صدقه حمل صدق الكذوب وكذلك جود البخيل على الكثير تناقض. من يبين التناقض؟ لو حملت الكذوب يصدق على أن صدقه كثير فيه تناقض، كيف التناقض؟ التناقض بين وصفه لأن كذوب صيغة مبالغة. أحسن، كذوب صيغة مبالغة تقتضي كثرة الكذب، فلو حملت يصدق الكذوب على كثرة الصدق لزم التناقض، تدافؤ الكثرتين، كثرة الكذب المستفادة من الصيغة وكثرة الصدق، فيفسد المعنى، يعني كثير الكذب لا يكون كثير الصدق. ولو حملت صدقه على القليل صح الكلام واستقام المعنى، هذا معنى قوله والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زك ليس من قد، إذ حمل صدقه آل كثير تناقض. ثم قال وجاء التكثير هذا الوجه السابع أن تكون قد للتكثير. قاله سيبويه في قول الهذلي قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. قد أترك القرن وهو مماثل لك في الشجاعة مصفرا أنامله، يعني ميتة، يعني ميتة إذا مات صفرت أنامله. والمقصود هنا التكثير أي كثيرا ما أتركه قتيلا، أي كثيرا ما أتركه قتيلا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.